إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يتأمل المسلم فيما يحدث في البلاد العربية والإسلامية من فتن مدلهمة وعواصف تكاد أن تأتي على الأخضر واليابس، فيحار المسلم في تحليلها وفي تأملها والنظر إليها حيرة ودهشة عظيمة، وكأنه من الفتن التي أخبر عنها المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إلا أن هذه الأزمات المتتابعة والفتن المتلاحقة أبرزت لنا ضرورة أن نتأمل في أعدائنا وأن نكشف مخططاتهم وأن نكون على بصيرة من أمرهم، امتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى القائل: ولتستبين سبيل المجرمين. لقد كشفت الأقنعة واتضحت الأمور وزال الغطاء، وأصبح العدو بارزا وظاهرا، وأصبح العدو واضحا ومعروفا، ألا وإن من هؤلاء الأعداء الذين عبثوا بهذه الأمة عبر قرونها المتلاحقة والمتعاقبة، وأحدثوا فيها الدمار والخراب والفساد والإفساد، إنهم الرافضة الذين تبنوا محبة علي رضي الله عنه وآل بيته الطيبين الطاهرين، ليتستروا بالكفر والخبث والبعد والإعراض عن الله وعن دينه ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود أيها الإخوة بالذاكرة إلى الوراء لنعلم أن ما يحدث اليوم إنما هي أمور متعاقبة ولها جذور سابقة. فقد حل القرن الرابع الهجري والدويلات الإسلامية تجثم عليها الرافضة فتنشر الرعب والخراب والكفر والفسوق والبدعة بين المسلمين. فالقرامطة كانوا في الأحساء والبحرين يقطعون الطريق على حجاج بيت الله ويقتلونهم صبراً أمام المسجد الحرام، ويلقون جثثهم في بئر زمزم. ويقوم القرامطة في عام 317 وعلى يد أبي سعيد الجنابي، فيسرق الحجر الأسود فينقله من مكة إلى الأحساء، ينقله على 100 بعير، كلما سار البعير مسافة وإذا به يخر مغشيا عليه، ثم يتتابع البعير الآخر حتى ذهبوا به إلى الأحساء، ويمكث 22 سنة بعيدا عن مكانه وبعيدا عن بيته حتى أعاده الله عز وجل. ولما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعود عاد على بعير واحد. نعم أيها المؤمنون، إنهم يعيثون في البلاد الخراب والفساد، وقد دام طغيانهم ما بين 278 حتى 466. أما العبيديون فقد حكموا بلاد المغرب ومصر ثم أجزاء من فلسطين والشام وساموا المسلمين سوء العذاب لفترة امتدت من 297 من الهجرة حتى 567، فنشروا البدعة والشرك حتى وصفها مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بالدولة العبيدية الخبيثة، وهي لا تقل خطراً ولا ضرراً عن إيران. كذلك البويهيون الأعاجم الذين سيطروا على دار الخلافة في بغداد وسيروا خلفاء بني العباس وفق ما يشتهون، واغتالوا منهم من يشاءون في الفترة ما بين 320 حتى 440. أما في حلب وأعمالها والموصل فقد حكمها الحميديون الحمدانيون ثم الصليحيون في اليمن، حتى قال ابن كثير رحمه الله عن هذه القرون المتعاقبة: وقد امتلأت البلاد رفضا، وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين وكل ملوك البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغير ذلك من البلاد، كانوا رفضا، وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد المغرب، فكثر السب والتكفير منهم للصحابة الكرام. ويدور الزمان فيحتلون أجزاء شاسعة من بلاد المسلمين ويعودون فسادا وخرابا بشهواتهم وبشبهاتهم التي هي أبعد ما يكون عن ملة الإسلام وعن دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد قامت إيران على ثورة الخميني التي ترى أن كل من لا يدين بولاية الفقيه فهو بعيد كل البعد عن ملة الإسلام، وكل من لا يرى الأئمة الاثنى عشرية فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. أعرضوا عن كلام الله ووصفوه بأنه محرف، وأنهم لا يقبلون كلام الله الذي نقله صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار منافقون. فنشروا فكرهم وللأسف بين بلاد المسلمين، فانتشروا في كل مكان عبر ملاليهم وعبر أذنابهم وأتباعهم الذين يدينون بالولاء لهم، فهم كأعمال استخباراتية في البلاد الإسلامية الأخرى، كلما حركتهم إيران تحركوا في هذه البلاد، ولا أدل على ذلك مما حدث في البحرين. وتأملوا رعاكم الله فيما يحدث من رافضة الخليج في الكويت وفي البحرين وفي السعودية وفي كل مكان، فإنهم يطمعون إلى تشييع الخليج وأيضا جعله لقمة سائغة لإيران. تأملوا إلى الخمينيون في إيران فإنهم يزاولون دور البويهيين حذو القذة بالقذة حتى تمكنوا من السيطرة على بغداد وأهلكوا الحرث والنسل بتواطؤهم مع المستعمر الغربي. أما ما يحدث في سوريا الجريحة على يد النصيريين الخبثاء فإنهم يعيدون مآسي الحمدانيين والدروز المؤلهين للحاكم بأمره العبيدي، فيسفكون دماء أهل السنة ويمكنون الحاقدين من حزبهم ومن شيعة إيران في بلاد الشام وفي جميع البلاد. وما أشبه الليلة بالبارحة، فوما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم ملوك الرفض الذين وصفهم ابن كثير رحمه الله يتنمرون على شعوبهم ويسلبون خيراتهم وينشرون الشبهات والشهوات والبدع والمنكرات ويمكنون لأعداء الملة، وهذا حالهم من قبل. فقد أحجموا رصاصهم عن أعداء الإسلام، لكنهم سلوا هذا الرصاص في وجوه الإسلام والمسلمين. وتأملوا يا رعاكم الله ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الفاطميين الذين جعلوا السيوف في رقاب أهل السنة وجعلوا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يأخذون بلاد الإسلام قطعة قطعة وهم يتفرجون عليهم. يقول رحمه الله وكأنه يحكي الواقع الذي نعيشه الآن: وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، وكانوا من أعتاهم وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية، وتغلب الإفرنج على سواحل الشام بكامله، حتى أخذوا القدس ونابلس وبلاد غزة وعسقلان وبانياس وصور وعكا وصفد وطرابلس إلى غير ذلك من بلاد المسلمين، واستحوذوا على بلاد آمد وبلاد شتى، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، فسبوا ذرار المسلمين من النساء والولدان مما لا يحد ولا يوصف. وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف، وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن الله سلم. أيها المؤمنون، وها هو التاريخ يعيد نفسه، يعيد نفسه بأزمة أمتنا وبسطوة أعدائنا، فإن الأعداء يستفيدون من تاريخهم للتغلب على أمة الإسلام وأتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويعيد التاريخ نفسه معنا بتخاذلنا وبضعفنا وبانهزامنا وبإعراضنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن كنا ندين بهذا الدين الصحيح ونعتقد أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو العقيدة التي ندين الله عز وجل بها، فعليها نحيا وعليها نموت، ونحتسب عند الله عز وجل أن موتنا شهادة إن متنا على ذلك. فكذلك الأعداء يميلون إلى عقيدتهم فيقدرونها ويرفعون بها رأسا ويقاتلون من أجلها، وما أعظم قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون على دينكم وعلى عقيدتكم، إن كان يصيبكم الألم والهم والحزن عندما يصاب المسلمون بشوكة وبأذى، إن كنتم تألمون على هذا الدين وعلى هذه العقيدة وعلى هذه الملة وعلى هذا النبي العظيم الذي تدينون بالولاء له، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يقاتلون من أجل دينهم ويبذلون الغالي والنفيس، بل والله إنهم يبذلون أضعاف ما نبذل من أجل خدمة ديننا ومن أجل خدمة عقيدتنا، لكن الفرق كما قال الله: وترجون من الله ما لا يرجون. أيها المؤمنون، إننا بحاجة ماسة أن نعرف أعداءنا لنأخذ الحذر والحيطة منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لكن المتأمل في واقع المسلمين اليوم وفي حال هذه الأمة اليوم يجد التقصير الكبير والبينة والواضحة من الشعوب ومن الحكومات تجاه أعدائهم، ويجد التسلط والعمل ليلا ونهارا من قبل الأعداء. فنعوذ بالله من عجز المؤمن وجلد الكافر. أيها المؤمنون، إننا نمر بظروف صعبة وبأيام عسيرة تكاد أن تأتي على هذه الأمة فتفرق كلمتها وتبعثر جمعها وتبعدها عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب علينا يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا خدام دينه وعقيدته، إن الواجب علينا أن نعود إلى الله عودة صادقة، وأن نتوب إلى الله، وأن نتوب إلى رشدنا، وأن نخلع الذنوب والمعاصي التي علقت بأبداننا وبقلوبنا وبعقولنا، وأن نراجع أنفسنا، وأن نحاسبها قبل أن تحاسب، وأن نزنها قبل أن توزن، وأن نعرضها على القرآن والسنة قبل أن تعرض يوم القيامة في الميزان. إن الواجب علينا أن نعود عودة صادقة إلى الله، أن نحيي في قلوبنا جدوة الإيمان، وأن نحيي في أفئدتنا نار الغيرة على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أصيب هذا الدين وأصيبت هذه الأمة بما لم تصب به عبر قرونها المتلاحقة، لقد أصابنا الضر واللأواء والهم والحزن، لقد انتهكت أعراض المسلمين، لقد انتهكت أعراض المسلمين، وألحق الأذى بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقد ديس على المصاحف، لقد نكست أعلام هذه الأمة، وأصابها الذل والصغار من جميع الأعداء. إننا بحاجة ماسة أن نستلهم القوة والعزة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. لقد جرب الناس أن يجدوا العزة في مال وفي جاه وفي أعداء، لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، إنها كالهواء الذي لا يسد جوع صاحبه لكنه يبقيه حيا. وما قيمة الحياة بلا عزة وبلا كرامة وبلا رفعة لهذا الدين العظيم الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. إننا بحاجة ماسة أن نعلم أن مصدر قوتنا وعزتنا وفخارنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ثم إن الواجب علينا أن نوحد صفوفنا وأن نرمي بخلافاتنا جانبا وأن نلقي بها جانبا، لنقبل على الأعداء صفا واحدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة ماسة إلى أن نقف مع كل مشروع دعوي وإصلاحي يهدف صاحبه منه أن يكشف مخططات الأعداء، سواء كانت قنوات فضائية أو وسائل إعلامية أو مجلات هادفة، أن نقف جميعا صفا واحدا لنكشف مخططات الأعداء قبل أن يقع الفأس في الرأس، وعند ذاك لا ينفع الندم. ونحن معنا كتاب الله وسنة رسوله، وندرك يقينا أننا إن تمسكنا بهما سيكون لنا الغلبة وستكون لنا العزة وستكون لنا الكرامة، وإن جندنا لهم الغالبون. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينصر دينه وأن يعز كتابه وسنة نبيه، إنه عز وجل جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، أحد قادة إسرائيل ومنظريها ومفكريها قيل له، وهي الدولة الصغيرة التي استطاعت أن ترضخ الدول الكبيرة لسطوتها وجبروتها، قيل له: متى ينتصر الإسلام عليكم؟ فقال: ينتصر المسلمون ولن يكون، قال: ينتصر المسلمون ولن يكون حتى تكون أعدادهم في صلاة الفجر كأعدادهم في صلاة الجمعة. إنه يومئ إلى أنها أتباع الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن أرادوا أن تكون لهم العزة والغلبة والمنعة فعليهم أن ينتصروا على أنفسهم أولا، وعليهم أن يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، فإن كان ما كان عند ذلك يحصل المسلمون على كرامتهم وعلى عزتهم، ويستردوا بيت المقدس الذي لا يزال حبيسا في أيدي اليهود الأنجاس. لقد تحدث الفلسطينيون وأثاروا فينا الغيرة والحماس، لكنها لم تجد آذانا واعية، لم تجد آذانا سامعة ولا قلوبا واعية، بينما صلاح الدين تأتيه رسالة من بيت المقدس مفادها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءتك ظلامتي تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على طهري أدنس. فخاض جيشه حتى حرر فلسطين. في فلسطين انتهكت الأعراض وسلبت الديار ودنست المساجد وأحرقت المصاحف واغتيلت كرامتنا وعفتنا، ومع ذلك لم يتحرك المسلمون قدر أنملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فلنراجع ديننا ولنعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإن أردنا أن نرى النصر والعزة والكرامة ماثلا أمامنا نحلم به ونراه أمام أعيننا فنشم هواءه ونسعد أبصارنا برؤيته، فعلينا أن نعود إلى الله وأن نعود إلى كتابه وأن نعود إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كفانا إعراضا، كفانا ذنوبا، كفانا معاص، كفانا فرقة، كفانا خلافا واختلافا، لنجعل صفوفنا واحدة تجاه أعدائنا، عند ذلك نحصل على النصر الذي وعدنا به ربنا سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك عيش السعداء والنصر على الأعداء وميتة الشهداء. اللهم يا ربنا ويا خالقنا يا مولانا، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، أسعد يا رب أرواحنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تؤاخذنا بخذلاننا لإخواننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم أسلم ظهورهم للمؤمنين، أدر الدائرة عليهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالرافضة وأعوانهم، اللهم عليك بالرافضة وأعوانهم، اللهم عليك بمن آذونا بسبك وسب نبيك وصحابتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، إن بإخواننا في جميع البلاد من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين. اللهم يا رب العالمين،